إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب السابع، وهو باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وتوقفنا عند الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. وقال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله: مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث العظيم من أحاديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، لأنه هو وأبوه صحابيان، عمران وأبوه حصين صحابيان، وورد في قصة إسلام الحصين والد عمران أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيهم الذي ترجوه لنفعك وضرك؟ قال: الذي في السماء. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده، قال له: يعني ما دام هؤلاء الآلهة الستة الذين تعبدهم في الأرض لا ينفعون ولا يضرون، فلماذا تعبدهم؟ فدعاه إلى توحيد الله تعالى فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. فعمران بن حصين رضي الله عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. ويقول عمران: يعني لا أدري هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال خيركم قرني قال ثم الذين يلونهم مرتين، أو قالها ثلاث مرات. يعني هل قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هل قالها يعني مرتين أو قالها ثلاث مرات؟ وقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم، وبعد ذلك لا يدري مرتين أو ثلاث مرات. على كل حال، الذي يعني ثبت في الأحاديث الأخرى أن القرون المفضلة هي ثلاثة قرون بما فيها قرن الصحابة، أنه يعني بعض الروايات قد يفهم منها أنها ثلاثة قرون غير قرن الصحابة، ولكن الروايات الأشهر والمحفوظة أن القرون المفضلة ثلاثة قرون بما فيها قرن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. والقرن في لغة العرب أحيانا يأتي القرن بمعنى مئة سنة، وأحيانا يأتي القرن بمعنى الجيل من الناس. القرن إما أن يكون المراد به مئة سنة، وإما أن يراد به الجيل من الناس. فلذلك هذا الحديث يعني فسر بهذين التفسيرين، البعض قال المراد به 300 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني جرت عادة العلماء أن يعتبروا أن القرون المفضلة إلى نهاية يعني سنة 300 هجرية، إلى نهاية سنة 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية القرون الثلاثة المفضلة، على أساس أن القرن هو 100 سنة. وهناك رأي آخر يقول لك القرن هو الجيل من الناس، وفي هذه الحالة الجيل من الناس أيضا باعتبار الغالب، فإن 3 أجيال تكفيها 100 سنة واحدة، يعني في الغالب من 100 سنة يعني يتعاقد فيها 3 أجيال. يعني إذا نظرت مثلا إلى تاريخ وفاة جدك، ثم تاريخ وفاة مثلا يعني الوالد، ثم يعني تاريخ وفاة الإنسان أو كذا، تجد يعني تقريبا 30 سنة في المعدل، يعني المتوسط الغالب 30 سنة بين وفاة يعني بين وفيات كل جيل من الأجيال. فمعنى هذا أن القرن من الزمان يعني قد اللي هو بمعنى 100 سنة قد يكفي 3 أجيال مثلا من الناس أو كذا. لكن التفسير الأشهر أنها 300 سنة، أنها 300 سنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القرون أنها خير القرون وأفضل القرون. وبالفعل يعني الذي ينظر إلى التاريخ الإسلامي يجد أن هذه القرون المفضلة فعلا يعني كانت هي قرون الفتوحات الإسلامية وانتشار رقعة الإسلام، وقرون يعني عزة الإسلام والمسلمين. وكذلك إذا نظرت إليها من الناحية العلمية تجد أن هذه القرون الثلاثة هي القرون التي كان فيها طبعا الصحابة والتابعون، وكان فيها الأئمة الأربعة، وكان فيها أصحاب الكتب الستة من أئمة الحديث، وتجد يعني أئمة المسلمين في جميع العلوم الإسلامية قادتهم ومؤسسوا علوم الإسلام كانوا من أهل هذه القرون. وبعد مضي القرون الثلاثة المفضلة يعني ضعف الجانب العلمي وضعف الجانب السياسي للمسلمين، بدأت عصور ضعف في الدولة الإسلامية وبداية يعني تفكك الدولة وظهور مثلا انفصالات يعني ونشأة دويلات مستقلة عن دولة الخلافة وكذا. فالقرون الثلاثة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل القرون. كذلك من جهة ظهور البدع وانتشار البدع والفرق الضالة وكذا، يعني رغم أن القرون الثلاثة كان يوجد فيها فرق مبتدعة وكذا، لكن لم تكن البدعة يعني قوية وظاهرة مثل ما حصل يعني بعد مضي القرون الثلاثة. ثم إن هذه القرون الثلاثة رتبها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب: خيركم قرني جيل الصحابة رضي الله عنهم، أو القرن الذي كان فيه الصحابة رضي الله عنهم، هذا أفضل القرون، ثم الذين يلونهم القرن الذي بعده، ثم الذين يلونهم. يقول: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الناس بعد مضي القرون الثلاثة الفاضلة، قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني عندهم تسرع في الإدلاء للشهادة رغم عدم حاجة الناس إليهم، أو عدم قبول الناس لشهادتهم، أو عدم رغبة الناس في سماع شهادتهم، ومع ذلك يسارعون إلى الشهادة، يعني وذلك لضعف أمانتهم وضعف ورعهم. يعني في العادة أن الإنسان يخاف يعني من أمر الشهادة لأنه أمر عظيم، ويتمنى أن لو كفي هذا الأمر ووجد يعني من يكفيه هذا الأمر إذا لم تستشهد ولم يطلب منك أحد أن تشهد. فالإنسان يعني ينبغي أن يفرح بذلك وأنه كفي المؤونة، لكن هؤلاء عندهم يعني اغترار بأنفسهم، وعندهم ضعف في ورعهم، فيتجرؤون على الشهادة بدون استشهاد. ولماذا لا يستشهدون؟ لأن الناس يعني ربما لا يثقون فيهم أو لا يطمئنون إلى شهادتهم، وبالرغم من ذلك فهم يسارعون إليها ويبادرون إليها. ويخونون ولا يؤتمنون، من صفة هؤلاء الأقوام أيضا الذين بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة أنه يأتي أناس يخونون ولا يؤتمنون، يعني تنتشر الخيانة وتقل الأمانة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة سوف ترفع، ومن أشراط الساعة أن تضيع الأمانة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علامة تضييعها؟ قال أن يوسد الأمر إلى غير أهله. هذا من تضييع الأمانة، أن يوسد الأمر إلى غير أهله، يعين الإنسان يعني غير المناسب في المكان الذي يعني لا يناسبه وكذا. فتوسيد الأمر إلى غير أهله هذا من علامات تضييع الأمانة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه من أشراط الساعة أن ترفع الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني تقل الأمانة حتى يعني يصبح الإنسان الأمين يشار إليه بالبنان. يعني لو صار عندك مثلا مبلغ من المال تريد أن تستثمره عند تاجر مسلم مثلا أو كذا، تثق يعني فيه وكذا، فتظل تسأل، أو تريد مثلا تشتري بضاعة مثلا من تاجر أو كذا وتسأل عن شخص أمين يعني يصدقك وينصحك ولا يخون ولا يغشك وكذا، فتظل تسأل يقول لك إن في بني فلان، ممكن تروح المدينة الفلانية أو البلدة الفلانية فيها رجل أمين يمكن أن تعطيه مالك وأنت آمن، أو يمكن أن تشتري منه السلعة وأنت مطمئن إلى أنه لن يخدعك وكذا. وهذا بسبب قلة الأمانة ورفع الأمانة. فهؤلاء الأقوام يعني بعد مضي القرون الثلاثة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستنتشر الخيانة وتقل الأمانة. وينذرون ولا يوفون، أيضا من صفاتهم السيئة أنهم ينذرون ولا يوفون بالنذر. طيب الإنسان طبعا إذا وفى بنذره فإنه مأجور ومثاب على ذلك، ويعني لا يمنع من النذر إذا كان الإنسان يعني قادرا على الوفاء به. وإن كان العلماء تكلموا في حكم النذر ابتداء، يعني ما هو حكم أن ينذر الإنسان ابتداء، والنذر هو النذر هو يعني أن يقول الإنسان لله علي كذا، يلزم الإنسان نفسه بطاعة من الطاعات يوجبها على نفسه، والله تعالى لم يوجبها عليه ولكن هو يوجب على نفسه ويلزم نفسه بها ويعاهد الله عليها. فحكم النذر ابتداء العلماء اختلفوا فيه، البعض يقول النذر كله مكروه بجميع أنواعه سواء أكان مطلقا أم معلقا، لأن النذر نوعان، نذر مطلق ونذر معلق. النذر المطلق إن الإنسان يقول لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أتصدق $1,000، لله علي أن أفعل كذا، يعني يلزم نفسه بطاعة من الطاعات بدون أن يقيد ذلك، يعني أن يعلق ذلك على شرط معين أو على حصول مصلحة معينة، هذا يسمى النذر المطلق. والنذر المعلق هو أن يعلق الإنسان هذا النذر على شرط حصول خير له أو مصلحة يعني له مقابل هذا النذر. يقول مثلا إن شفى الله مريضي أو إن شفاني الله من المرض فلله علي إيه؟ مثلا أن أتصدق $1,000 أو أن أصوم مثلا 10 أيام أو كذا، فيقيدها مثلا بشفائه من المرض، أو إن نجحت في الاختبار، أو إن يعني حصل لي الشيء الفلاني، فهذا يسمى النذر المعلق. فبعض العلماء قال كلا النوعين من النذر مكروه. لماذا؟ لأن النذر قالوا هو يعني تحميل للنفس فوق طاقتها وإلزام النفس بما لم يلزم الله سبحانه وتعالى به، وتعريض النفس لاقتراف الإثم، لأن الإنسان يعرض نفسه للإخلال بهذا الواجب، والإنسان يعني عليه واجبات شرعية عليه أن يحافظ عليها، وما زاد على ذلك يتطوع بما شاء لكن بدون أن يضيق على نفسه ويلزم نفسه بواجبات زيادة على ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. فالبعض قال جميع النذر يكره، والرأي الآخر قال لك لا، النذر يعني نوعان، النذر المطلق يستحب والنذر المعلق هو فقط الذي يكره. النذر المطلق قال يستحب يعني لأنه قربة لله سبحانه وتعالى وعمل صالح وكذا، ولأن الله مدح المنفين بالنذر وقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فقال لك النذر المطلق هذا مستحب، وأما النذر المعلق فمكروه. لماذا النذر المعلق مكروه؟ قالوا لأن النذر المعلق يعني فيه نوع من البخل بالتطوع، كأن الإنسان لا يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعة إلا نظير مصلحة دنيوية، يعني يعلق الطاعة على مصلحة دنيوية، فلذلك يعني يكره هذا النوع. على كل حال يعني أيا كان حكم النذر ابتداء، فالإنسان إذا نذر أصبح الوفاء واجبا عليه، إذا الإنسان نذر أصبح الوفاء واجبا عليه وأصبح ملزما شرعا بالوفاء بهذا النذر ما دام قادرا على الوفاء، ويصبح مثله مثل بقية الواجبات الشرعية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يأتي أقوام ينذرون ولا يوفون، يعني أيضا هذا لضعف دينهم ولضعف أمانتهم وقلة ورعهم، فيتهاونون بأمر النذر، وكلما مثلا تعرضوا لمحنة أو شيء قلت لله علي إن شفيت ولا إن نجحت ولا إن رزقت بكذا أو كذا أن أتصدق أو أصلي أو أصوم، وبعدين يحصل له ما علق عليه النذر فينسى ويتهاون وكذا، بأن يتعرض لمشكلة أخرى فينزل، وإذا انتهت وحصل له مراده يتهاون بالوفاء ويماطل وكذا، فتتراكم عليه النذور التي لم يوفي بها ويعلق ذمته بهذه النذور ويتعرض بذلك للوعيد. قال ويظهر فيهم السمن، يفشو فيهم السمن يعني أنهم يكونون سمناء يعني ممتلئي الجسم. طيب هنا يعني هذا الموضوع طبعا تكلم فيه العلماء مسألة يعني هل السمن مذموم في حد ذاته أم لا أو كذا، فالجواب يعني عن ذلك أن القصد هنا ليس يعني ذم السمن في حد ذاته، وإنما القصد أنها يعني علامة على هؤلاء الأقوام، و يعني السمن يصاحب في العادة يعني الترف وكثرة الأكل والطعام وكذا، فإذا كان يعني السمن ناشئا عن إسراف في الأكل وإسراف في الطعام أو كذا فهذا الذي يكون مذموما. لكن أحيانا بعض الناس يعني بخلقتهم يعني وطبيعتهم التي خلقهم الله عليها قد يكون الإنسان خلقه الله تعالى هكذا يعني سمينا بدون أن يكون مسرفا في الطعام يعني، وإنما يعتدل يعني في طعامه، ولكن بقدر الله سبحانه وتعالى أنه سمين أو ممتلئ فهذا لا حرج عليه في هذا. وفي المقابل أيضا ربما يكون بعض الناس يعني نحيف الجسم جدا مثلا، لأن الموضوع لو تعلق بموضوع الهرمونات وكذا، بعض الناس ربما يكون نحيفا جدا وهو يعني يأكل أضعاف ما يأكل الإنسان السمين، يعني كما يضربون في المثل يقول لك يعني مثل الجرادة يعني تأكل يعني تأكل ولا يظهر عليها، يعني الجرادة ترى نحيفة جدا، ما أن مر سر بجراد على يعني فدادين يعني أو إيكارات يعني من المزارع وكذا يلتهم التهاما ولا يظهر عليه يعني أثر أو كذا، يعني فالغرض يعني كراهية يعني الإسراف في الطعام يعني والمبالغة فيه لما في ذلك يعني من الأضرار الصحية وكذا، لكن إذا كان الإنسان سمينا بدون إسراف في الطعام وكذا فلا حرج عليه في هذا الأمر. وقد كان بعض فضلاء الصحابة والتابعين وخيار العلماء كان بعضهم من أهل السمن يعني، ولم يضرهم ذلك شيئا، كما نقل ذلك مثلا عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، كانت يعني امرأة سمينة رضي الله عنها. وكذلك يعني نقل عن علي رضي الله عنه أنه كان يعني كان له بطن يعني امتلئ البطن أو كذا. ونقل عن الحسن البصري أيضا رحمه الله أنه كان زمده شبرا، يعني كان عرض ذراعه شبرا يعني من السمنة. ووكيع بن الجراح أيضا أحد الأئمة الكبار، ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، كل هؤلاء الأئمة يعني من الأئمة الأجلاء سادة المسلمين، ومع ذلك كانوا موصوفين يعني بالسمن ولم يضرهم ذلك شيئا إن شاء الله. يعني ومما من الطرائف يعني التي تنقل عن وكيع أنهم قالوا له يعني ما سبب سنتك يعني أو كذا، فقال يعني غبطة بالإسلام، يعني من الفرح من سروره بالإسلام وفرحه بالإسلام رحمة الله يعني. فالقصد يعني أن ورد يعني في التوراة يقولون يعني في جاء في أثر وكذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حبر من أحبار اليهود، وكان يعني رجلا سمينا جدا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست تجد في التوراة إن الله يبغض الحبر السمين، يعني هذه في التوراة يعني التي بين أيديهم وكذا، لكن التوراة يعني فيها تحريف وكذا ولا يوثق يعني بما فيها. فكان عندهم يعني مما ينقل يعني في كتابهم أن الله يبغض الحبر السمين، يعني الحبر العالم يعني أن يكون سمينا يعني مسرفا في الطعام أو مسرفا. فلكن قصد أن ذلك لا يثبت يعني في يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ذم للسمن في حد ذاته يعني، وإنما القصد يعني ذم يصاحبه من الإسراف في الطعام وكذا. الخلاصة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث فضل الصحابة رضي الله عنهم وفضل القرون الثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض مساوئ القرون التي ستأتي بعد القرون الثلاثة المفضلة. وربما يكون يعني موضع الشاهد من الحديث هنا مسألة يعني التحذير من الإسراف في الطعام يعني، و الحث على الاعتدال يعني، وأن يكتفي الإنسان بما ينفع من الطعام ويجتنب الإسراف الذي يضره. وهذا مما له علاقة بموضوع الباب الذي هو الزهد في الدنيا والتحذير من زهرة الدنيا. وفي رواية أخرى لهذا الحديث ساق يعني أو حديث آخر بنفس معنى الحديث السابق، قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه، أي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم أقوام تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. أيضا هذا فيه نفس معنى الحديث السابق، وأن هؤلاء الأقوام لقلة ورعهم يعني وخوفهم من المسؤولية المترتبة على الشهادة والمسؤولية المترتبة على اليمين، فإنهم يسارعون إلى الحلف ويسارعون إلى الشهادة ويجري الحلف على لسانهم، فمما يوقعهم في الكذب ويوقعهم في شهادة الزور بسبب عدم تثبتهم وعدم تأكدهم، يشهد في كل شيء بدون تثبت وبدون تأكد ويحلف وهو غير مستوثق مما يحلف عليه، فيتهاونون بأمر الشهادة واليمين حتى يقع منهم الكذب ويقع منهم شهادة الزور. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يعني يعتنون جدا بتحذير الأطفال من أمر الكذب وشهادة الزور، حتى إنهم كانوا يؤدبون الأطفال كما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله من فقهاء التابعين في الكوفة قال يعني كانوا يضربوننا ونحن صغار على العهد واليمين، كانوا يضربوننا ونحن صغار، يعني جيل آبائهم، جيل آبائهم وهو جيل الصحابة يعني رضي الله عنهم، فجيل آبائهم وهو جيل الصحابة كانوا يؤدبونهم وهم صغار على العهد وعلى اليمين، يعني على الغدر بالعهود يعني وعلى الكذب في الأيمان، يعني حتى الطفل الصغير كان يؤدبونهم على ذلك ويعتنون بمراقبة الأطفال، وإذا الطفل يعني تعهد بعهد فكانوا يتابعونه حتى يفي بهذا العهد ولا يخلف العهد، وإذا حلف يمينا يعني يؤكدون عليه أن يصدق في هذا اليمين ويعاقبونه إذا كان كاذبا، فهذا يبين يعني خطورة هذا الأمر. ونصوص كثيرة في التحذير من شهادة الزور وقول الزور، وأن شهادة الزور من أكبر الكبائر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ورواية أخرى لهذا الحديث قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. وفي رواية هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. هنا هذا الحديث الجليل من أحاديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه وأرضاه. يقول خباب رضي الله عنه يعني وكان في يوم تحديثه لهذا الحديث كان قد اكتوى سبعا في بطنه، يعني أصابه مرض، يعني في أصابه مرض ووصف له العلاج بالكي، وحاول يعني أن يتداوى بغير الكي فلم ينفع في شفائه من مرضه، فاكتوى سبع مرات في بطنه، ذهب إلى من يكويه على سبيل التداوي يعني والعلاج. والتداوي بالكي يكره إلا أنه إذا اضطر إليه الإنسان فلا بأس به في هذه الحالة، لكن إذا وجد عنه بديلا، إذا الإنسان وجد عنه بديلا كان أمامه اختيار يعني إما أن يعالج بالكي أو يعالج بكيفية أخرى فيفضل أن يسلك الطريق الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال ذكر في صفتين قال الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، لا يكتوون يعني لا يتعالجون بالكي وعلى ربهم يتوكلون. فكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار. الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم للحجامة، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي، وأنهى أمتي عن الكي. لكن قال العلماء أن هذا النهي عن نهي كراهة، لأنه صاحبه بيان أن الكي فيه شفاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنه فيه شفاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن نهي كراهة إذا أمكن يعني العلاج بشيء آخر بطريقة أخرى، فيؤجل يعني الكي. الإنسان يحاول أن يتداوى مثلا بما تيسر من أنواع الأدوية الأخرى أو الجراحات أو كذا، يعني ويجعل موضوع الكي يعني آخر ما يلجأ إليه. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه شفاء، يعني مثله مثل الحجامة ومثله مثل العسل وكذا، فيه شفاء، لكن يعني لا يلجأ إليه الإنسان إلا عند ضرورة القصوى. المهم أن خبابا رضي الله عنه يعني اضطر إلى الكي، فاكتوى 7 مرات في بطنه، وكان في ذلك اليوم يعني يتألم يعني ألما شديدا، كما هو معلوم ألم الكي ألم شديد، خاصة إذا كان في البطن فيكون الألم يعني مضاعفا. فقال خباب رضي الله عنه: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت لدعوت على نفسي أن أموت اليوم، يعني حتى يتخلص من الألم الذي هو فيه. موضوع يعني الدعاء بالموت وتمني الموت وردت فيه أحاديث، واختلفت فيه أيضا أقوال العلماء تبعا لاختلاف فهمهم لهذه الأحاديث وكيفية التوفيق بينها. فنجد يعني أنه من النصوص ما قد يستفاد منه مثلا جواز تمني الموت، كقول يوسف عليه السلام كما أخبر عنه رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك، اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك. فكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون له: إما شهادة وإما في بلد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف شهادة وفي المدينة؟ الشهادة في المدينة معناه أنك يعني كأنك تريد أن تقوم حرب في المدينة حتى تستشهد فيها وكذا. فكان يصر على هذه الدعوة حتى قدر الله سبحانه وتعالى له أنه قتل يعني مظلوما في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فنال يعني الشهادة، وكانت شهادته في المدينة بدون يعني أن يحصل يعني حرب بسببه أو قتال في المدينة. ونجد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن تمني الموت كما في الحديث الذي معنا، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. وكذلك نجد أيضا أن مريم عليها السلام قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فأيضا تمنت الموت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين في آخر الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المؤمنين في آخر الزمان أنهم يمر أحدهم بالقبر فيقول: يا ليتني كنت مكانه. يعني هذه صفة يعني المؤمنين في آخر الزمان بسبب كثرة الفتن يعني وخشيتهم على دينه، يمر أحدهم بالقبر فيقول: يا ليتني كنت مكانه، يعني يا ليتني كنت أنا المدفون في هذا القبر. فكيف يعني التوفيق بين هذه النصوص؟ القول الراجح يعني في ذلك أنه على حسب الدافع الذي دفع الإنسان إلى تمني الموت أو الدعاء على نفسه بالموت. فإذا كان الدافع لطلب الموت هو مجرد يعني تألم الإنسان مثلا من مرض، أو تعرض الإنسان لمصيبة في دنياه، نكون الإنسان مثلا يتعرض لفقر أو يتعرض لحبس أو يتعرض لمرض أو نحو ذلك يعني من المحن، فيتمنى الموت من أجل الخلاص يعني مما هو فيه من المصيبة الدنيوية، فهذا الذي يكره في حقه تمني الموت ويكره في حقه الدعاء على نفسه بالموت، لأنه يعني رغم ما يتعرض له من ألم هذه المصيبة ومن الضرر بسببها، إلا أنه لو احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، يعني المؤمن كلما طال عمره كلما ازداد أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله، فالمؤمن كلما عاش يوما زيادة كلما اكتسب في هذا اليوم حسنات، لأن المؤمن ترجح حسناته على سيئاته، كل يوم يصلي لله تعالى 5 صلوات يعني مفروضات غير ما يتيسر من النوافل، ويذكر الله سبحانه وتعالى، ويعني لا يكاد يخلو يوم من أيام المؤمن من بعض أعمال الخير وبعض أبواب الخير، يساعد مسلما يسعى في حاجة محتاج، يدعو الله سبحانه وتعالى، يسبح يكبر يقرأ القرآن يتعلم علما نافعا كذا، يعني لا يخلو يوم من أيام المؤمن إن شاء الله من أعمال صالحة، يحسن تربية أولاده، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، وهكذا يعني أبواب الأجر كثيرة، مجرد يعني أن يسلم على أخي المسلم، أن يصافحه، أن يتبسم في وجهه، كلها يعني حسنات عداد يعني يعد للمؤمن بإذن الله تعالى من الحسنات يعني الخير الكثير، فالمؤمن لا يزيده عمره إلا خير، فلذلك يعني يكره للمؤمن أن يتمنى الموت مهما كان في ابتلاء ومحنة، خاصة أنه وقت الابتلاء وقت المحنة يكون الأجر يعني مضاعفا بغير حساب، كل لحظة تمر عليه وهو في بلاء وهو صابر كلما كانت هذه اللحظة يعني بأجور عظيمة وفيها رفعة عظيمة له في الدرجات، فإذا المؤمن مهما كان يعني متعرضا لابتلاء في صحته أو في ماله أو في تسلط أعداء عليه أو مشاكل من أي نوع من أنواع المشاكل، مشاكل في عمله، مشاكل في عائلته، مشاكل في يعني وصبر واحتسب وكذا، فإنه يعني كما قال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يزداد أجرا. طيب لكن إذا كان الدافع لتمني الموت هو الخوف على الدين، يعني خشية أن يفتن الإنسان في دينه، يعني الإنسان متعرض لفتنة في دينه ويخشى على نفسه، إما طبعا فتن شبهات أو فتن شهوات، يعني يكون بين أناس مثلا يشككونه في دينه ويلبسون عليه وهو قليل العلم مثلا، يعني ويخشى أن تلتبس عليه هذه الشبهات ويتشكك في أمر دينه أو كذا، أو فتن الشهوات يعني أنه يتعرض لفتن من جهة الشهوات ويخشى أن يزل ويقع في الحرام وفي الموبقات والكبائر وكذا، ففي هذه الحالة يعني يجوز تمني الموت إذا كان هذا هو الدافع أنه يتمنى أن يموت على يعني على عمل صالح، وأن أنه يخاف أنه إذا عاش زيادة على ذلك أنه قد يفتن في دينه وقد يتشكك وقد يعني يفسق أو ينافق أو كذا، ففي هذه الحالة يجوز يعني تمني الموت، ويحمل عليه قول مريم عليه السلام يعني يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ما كانت إيه خائفة على دينها، يعني ما كان خوفها هنا على الدين، يعني أن يفتنوها في دينها لأنه أخذوا يعني يتهمونها بما لا يليق وكذا، فخشية الفتنة في دينها، وكذلك المؤمنون في آخر الزمان عندما يمر أحدهم بالقبر ويقول يا ليتني كنت مكانه، ليس هذا بسبب يعني مصائب دنيوية وإنما بسبب الخوف على الدين، يعني من كثرة الفتن وكثرة الفواحش والخوف على الدين. وأما قول يوسف عليه السلام توفني مسلما، قول عمر أسألك شهادة في بلد نبيك، فقالوا هذا ليس من باب تمني الموت، وإنما هو من باب يعني تمني حسن الخاتمة، يعني هو يعني لم يستعجل طلب الموت، يعني لم يطلب من الله تعالى أن يميته وقت دعائه بهذا الدعاء أو يعجل له بالموت، وإنما الغرض أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أنه عندما يحين أجله في الوقت الذي أراده الله يتمنى أن يكون على حالة حسنة، وأنه وقت الوفاة يكون ميتته ميتة الشهداء أو يموت مسلما أو وأن يكون من الصالحين في ذلك الوقت، فهذا لا بأس به، يعني هذا لا بأس به لكل مسلم في كل وقت أن يدعو الله سبحانه وتعالى أنه عندما يحين أجله أنه يعني يتوفى مسلما أو يتوفى صالحا، ويعني هذا من باب الدعاء بحسن الختام، وهذا لا علاقة له بتمني الموت، يعني العلماء الذين جعلوا هذا من الأدلة على تمني الموت أو كذا كان يعني كلامهم غير صحيح من هذه الجهة. فإذن هذا يعني ما يتعلق بحكم تمني الموت. فالمهم أن خبابا رضي الله عنه يقول لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. ثم قال إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيء بشيء، أو لم تنقصهم الدنيا شيئا، وذلك أن خبابا رضي الله عنه كان قد ولي بعض الإمارات، عين أميرا على بعض البلدان، وكان معه مجموعة من الصحابة، يعني ذكر خباب تذكر بعض الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني أكلوا فيها أوراق الشجر بسبب يعني قلة الطعام وكذا، وتذكر يعني حال إخوانه الذين يعني كانوا من الأغنياء المصريين في مكة، ثم بعد ذلك يعني توفوا ولا مال لهم، ضحوا بمالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، مثل مصعب بن عمير رضي الله عنه، كان يعني من أغنى شباب أهل مكة وأكثرهم طرفا وكذا، وهاجر في سبيل الله، هاجر في سبيل الله، وعندما قتل شهيدا في غزوة أحد لم يجدوا له كفنا، يعني من قلة المال يعني لم يجدوا له كفنا إلا يعني قطعة قماش أو ثوب يعني كان معه، إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا به رجليه بدا رأسه، بعد أن كان يعني من المترفين ويلبس فاخر الثياب وكذا. فالمهم أن خبابا رضي الله عنه استحضر هذه المعاني وتذكر يعني حال يعني إخوانه من الصحابة المهاجرين، من الصحابة المهاجرين الذين يعني توفاهم الله سبحانه وتعالى قبل أن تفتح الفتوحات العظيمة التي فتحت على المسلمين ويكثر المال بأيدي المسلمين. يعني بعض الصحابة توفوا في أوقات الشدة، يعني لأن المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم مروا بأيام يعني شديدة، وكانت يعني أوقات البذل والتضحية، ثم بعد ذلك لما فتح الله عليهم بلاد فارس وبلاد الروم آلت أموال الفرس والروم إلى المسلمين، وجرت الأموال في أيديهم، وخاصة الرعيل الأول الذين يعني كانوا هم القائمين بهذه الفتوحات، يعني كانوا أوفر الناس حظا من الغنائم والأموال التي جنيت من بلاد الفرس والروم وكذا. خباب يعني كان واحدا من هؤلاء الذين يعني حضروا زمن التضحيات، وكان ممن يعذب في مكة ويؤذى يعني من المشركين وكذا، ولكنه رفقاؤه توفوا في أيام الشدة، وهو بقي إلى أيام الرخاء وأيام كثرة الأموال وصار أميرا. فيقول يعني إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا مالا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني البناء. وكان أيضا خباب في ذلك الوقت يعمر دارا، يبني بيتا له، فكان يعني يبني بيتا جميل المنظر، يعني وسع الله تعالى عليه وعنده مال وكذا، يبني بيتا، وكان في العراق يعني، كان خباب في العراق يعني في ذلك الوقت وكذا، ووسع الله علينا الغنائم في الفتوحات، ومعه مال يعني زائد عن الحاجة، فكان يعني يوسع على نفسه ويبني دارا يعني واسعة وجميلة وكذا. فقال يعني لقد وسع الله علينا، وصار معنا يعني من الأموال ما لا نجد له موضعا إلا هذا التراب، يعني نضعه في التراب نبني به بنيانا. فهو يتحسر يعني على ما صار إليه، وهذا لزهده في الدنيا رضي الله عنه وأرضاه يعني، وشعوره بأنه يعني كان الأفضل له أن لو مات مع أصحابه الذين ماتوا في أيام التضحية وأيام البذل، فلم يتعجلوا شيئا من أجرهم. يعني يقول هؤلاء الذين ماتوا مبكرين في أيام التضحيات لم يتعجلوا في الدنيا شيئا من الأجر، وأجرهم كله ثوابهم كله ادخر لهم في الآخرة، وأما هو فقد يعني عجل له بعض ثوابه في الدنيا، فكان متحسرا على ذلك، وكان يتمنى أن لو مات مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وبالنسبة لمسألة الإنفاق في البناء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال ينفقه ابن آدم أو ينفقه المسلم يؤجر عليه إلا ما يضعه في هذا التراب. يعني أي نفقة تنفقها تؤجر عليها إلا ما يضعه في هذا التراب، يعني إلا في زخرفة البناء وتزيين البيت وكذا، هذا يعني ليس فيه أجر، لكنه مباح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ذلك وأباحه، كان الصحابة رضي الله عنهم يبنون بيوتا واسعة يعني الذين وسع الله عليهم، وبعض الصحابة كان يبني قصورا وكذا، لا بأس يعني بذلك، ولكن القصد يعني أنه ليس فيه أجر. لكن إذا نظرت إلى بقية أنواع النفقات، يعني إذا أنفقت على يعني على زوجتك وأولادك وكذا، تطعمهم وتكسوهم وكذا، فإنك بذلك يعني تؤجر. الثوب الذي يستر به الإنسان عورته، والطعام الذي يأكله يتقوى به، وما ينفقه على أهله وأولاده، حتى الزراعة يعني الإنفاق في الزراعة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر. فالإنسان يعني لو عنده مال و يعني استثمره في الزراعة فيكون مأجورا، إذا استثمره مثلا في التجارة ربما تكون هذه التجارة سببا في فتح فرص عمل مثلا للناس، و يعني وأيضا يتحصل منها أموال زكوية يعني تزكيها وكذا. لكن العقار لا يزكى، يعني البيت واحد بنى قصرا يساوي مليون دولار ولا ملايين الدولارات وكذا، ليس فيه زكاة يعني، في فهو مال يعني ليس فيه باب من أبواب الأجر، ولكنه يعني مما أباحه الله سبحانه وتعالى. فإذا الخلاصة يعني من هذا الباب هي الحث على يعني التقلل من الدنيا قدر الإمكان، ويعني أن يعتدل الإنسان في نفقته، وكلما يعني تقلل الإنسان من التوسع يعني في أمور الدنيا الكمالية يعني والتي ليس محتاجا إليها، إذا ابتغى بذلك الأجر يعني وإنفاق المال فيما هو أنفع وطلبا للثواب من الله، يكون هذا يعني أكمل وأحسن. طيب الباب الذي بعده، قال باب أو باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال جمعه سعر، قال مجاهد الغرور الشيطان. فهذا الباب باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، يعني وعد الله سبحانه وتعالى بالجنة لمن أطاعه، وتوعده سبحانه وتعالى بالنار لمن عصاه. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغتروا بالدنيا عن العمل لما بعد الموت والاستعداد للدار الآخرة وللقاء الله سبحانه وتعالى. ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور كما قال مجاهد ابن جبر التابعي الجليل رحمه الله، قال إيه؟ الغرور الشيطان. ومن أين أخذ مجاهد هذا التفسير؟ أخذه من سياق الآية، لأن الله تعالى قال إيه؟ فلا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا الغرور هو الشيطان، وسمي غرورا لأنه يغر، والغرور هو الذي يغش ويخدع. الغرور هو الذي يغر الآخرين، يعني يغشهم ويخدعهم ويحتال عليهم. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى شبه الدنيا في كتابه الكريم بالبضاعة الكاسدة، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بالبضاعة الكاسدة التي تباع وتشترى، وبضاعة يعني مغشوشة ومدلسة ولا ليس لها قيمة ولا تسوى شيئا. ولذلك قال إيه؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والشيطان هو الغرور، يعني هو البائع الغاش المخادع الذي يعني يدلس عليك ويزين لك يعني البضاعة الرديئة، يصورها في عينك أنها بضاعة نفيسة، ويظل يعني يجملها ويحسنها في عينك حتى تغتر بها وتدفع مقابلها ثمنا كبيرا وهي لا تسوى شيئا، فتفاجأ في نهاية المطاف بأنك خدعت وضيعت أموالك واشتريت شيئا لا قيمة له ولا ينفع بشيء. زي واحد أخذ مثلا ذهبا مغشوشا، مثلا هو مزور حسبه ذهبا، وراح دفع فيه مثلا مبلغا كبيرا من المال، كل ما يملك، وأخذه على أنه ذهب، وبعد ما اختفى البائع إذا به يكتشف أنه مزور وأنه حديد مثلا مطلي وكذا، ولا قيمة له في الحقيقة ولا يسوى شيئا، فيندم حيث لا ينفع الندم. فهكذا هؤلاء الذين أضاعوا أعمارهم من أجل الدنيا، من أجل الدنيا ومن أجل المال والمناصب والجاه والرفعة في الدنيا، ويعني غفلوا عن الآخرة ولم يعملوا شيئا من الطاعات ينفعهم في الآخرة، فهؤلاء ممن غشوا في هذه البضاعة. الشيطان زين لهم الدنيا، وكما قال سبحانه وتعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا، فزينت الدنيا في أعينهم حتى حسبوا أنها تستحق إفناء الأعمار وتضيع الأوقات من أجل جمعها. ثم في نهاية الأمر بعد أن يضعوا في قبورهم يكتشفون أنهم أضاعوا أعمارهم في لا شيء، وأنهم خدعوا وغشوا، والغرور الذي غشهم وخدعهم هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهنا يخبر الله سبحانه وتعالى أن الشيطان عدو للإنسان ويأمرنا باتخاذه عدوا. يعني إذا كنت مؤمنا حقا فإنك تعلم أن الشيطان عدو لك، وبالتالي فنصيحة العدو دائما تكون محل ريبة، ويعني لا يأخذها الإنسان برضا وبقبول، بل لابد وأن تتفكر فيها، وأن هذه النصيحة وراءها يعني كارثة، وأنه هذا العدو لا يمكن أن ينصحك بما هو من مصلحتك وبما فيه فلاحك، وإنما يريد أن يوقعك في حبائله ويعني يوقعك في مشكلة. فأنت إذا اتخذت الشيطان عدوا فبالتالي لن تصغي لوسوسته، وستعلم أن الشيطان يعني يدعوك إلى ما فيه هلاكك، وتحذر من مكايد الشيطان. أخونا يسأل هل هذا يشمل شياطين الإنس والجن؟ هو سياق الآية في الكلام عن شياطين الجن يعني، ولكن شياطين الإنس يعني بالقياس عليهم يعني يقاسون عليهم يعني إن شاء الله. في نفس الأمر، يعني الشياطين الإنس يعني الإنسان يحذر منهم، فهم يقاسون من جهة يعني الحذر منهم يعني وعدم الإصغاء لوساوسهم ومكايدهم، لكن من جهة اتخاذهم أعداء، يعني من جهة اتخاذهم أعداء، هل الإنسان يعني في معاملته لأعدائه من الإنس يعاملهم بنفس طريقة معاملة أعدائه من الجن؟ فالجواب أن العلماء ذكروا يعني أن هناك فرقا، حيث إن الله سبحانه وتعالى في العدو الإنسي قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا ذو سيئة، يعني أمر الله تعالى بالعفو عن العدو الإنسي، وأن الإنسان يعني يقابل إساءته بالإحسان إليه ويعفو عنه ويحسن إليه، وأنه يرجى من جراء ذلك أن يتحول هذا العدو اللدود إلى ولي حميم، إلى صديق حميم. هناك أمل في العدو الإنسي، أنك إذا أحسنت إليه وتجاوزت عن إساءته وعفوت عنه وقابلت إساءته بالإحسان، أنه يمكن مع الوقت أن يتحول إلى صديق حميم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن مشركي قريش يوم أن فتح مكة، يعني وكان قادرا على الانتقام من الذين آذوه وآذوا أصحابه وحاربوه، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما قدر عليهم عفى عنهم، وكان ذلك سببا في إسلامهم لما عفى عنهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، إذا بهم يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى وينتفع الإسلام يعني بهم، وتحولوا إلى صديق حميم بعد أن كانوا أعداء. ونفس هؤلاء أهل مكة الذين عفى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خرجوا معه بمجرد أن فتحت مكة، بعدها بشهرين تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزوة حنين لفتح الطائف، خرج معه الطلقاء هؤلاء نحو 2000 تقريبا، نحو 2000 من عفى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ذهبوا معه يقاتلون في سبيل الله، وكانوا سببا في فتح مدينة الطائف، ويعني صدقوا في إيمانهم. إذن لو كان يعني انتقم منهم وقتلهم لا خسر الإسلام يعني جهود هؤلاء ويعني وخسرهم وخسر ذريتهم. فإذن يعني العدو الإنسي يعني يمكن الإنسان أن يهادنه وأن يعفو عنه، لكن العدو الجني ليس هناك يعني سبيل إلى مسالمته ولا رجاء في يعني أن يهادنك ويكف عنك أذاه. فلذلك في بالنسبة للشيطان قال سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني أمر بالتعوذ منه، يعني ليس هناك يعني أي نص فيه حث على مهادنة الشيطان أو العفو عنه أو التجاوز عنه أبدا، بل دايما الأمر بمعاداته واتخاذه عدوا والتحذير منه، وأنه لا أمل ولا رجاء في أن يكون الشيطان وليا لك ومسالما لك في يوم من الأيام. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، الشيطان يدعو حزبه يعني يدعو أولياءه ومن يصدقونه ويسيرون على طريقته، يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير، ليكونوا رفقاءه في جهنم، ولا يزول الله تعالى أنه يعلم أن مآله إلى جهنم ولا يريد أن يكون فيها وحيدا، فهو يدعو الآخرين ليهلكوا معه كما هلك. قال البخاري رحمه الله حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء، ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا، لا تغتروا. طيب، هنا هذا الحديث يعني مر شرحه من قبل يعني في كتاب الطهارة، وفي أول الحديث أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أتي بطهور، أتي بطهور ابن أبان، يعني قال: أتيت عثمان رضي الله عنه بطهور. الطهور بفتح الطاء هو الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به. فأتاه بطهور وهو جالس على المقاعد، مكان يعني يتوضأ عنده، وكان عثمان رضي الله عنه جالسا عند هذا المكان معد يعني للوضوء، وكان جالسا وأتاه بالماء الذي يتوضأ به، فتوضأ فأحسن الوضوء. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في نفس مكاني هذا وتوضأ مثل وضوئي هذا فأحسن الوضوء. ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث عظيم، فيه خصلة من الخصال التي تكون سببا في مغفرة ما تقدم من الذنوب. هناك يعني بعض الأعمال الصالحة كما ذكرت لكم في درس سابق، يعني جمعها بعض العلماء وصلت إلى نحو 100 يعني خصلة، نحو 100 خصلة من الأعمال الصالحة، ورد في كل منها أنه من عملها أو قالها يعني غفر له ما تقدم من ذنبه. كل الذنوب المتقدمة منذ أن ولد إلى هذه اللحظة تغفر بإذن الله تعالى بهذه الطاعة وبهذا العمل الصالح. يعني منها مثلا يعني في شهر رمضان، في كل رمضان يعني تتوفر 3 أعمال من هذه الأعمال في كل رمضان، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا عندنا في هذا الحديث أنه من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس، يعني في المسجد ينتظر الصلاة أو كذا، يعني ذهب قبل وقت الصلاة توضأ يعني فأحسن الوضوء قبل أن يذهب إلى المسجد، ثم ذهب إلى المسجد فصلى ركعتين ثم جلس يعني ينتظر إقامة الصلاة ليصلي مع الجماعة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو عمل يعني يسير بفضل الله تعالى، وبإمكان المسلم يعني أن يكرره ويعمله كثيرا، وهو سبب بإذن الله تعالى لمغفرة ما تقدم من الذنوب. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. لا تغتروا بماذا؟ يعني لا تغتروا يعني بغفران الذنوب فتسرفوا على أنفسكم في المعاصي. يعني لا يقولن قائل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين هذا الباب من الأجر قال: لا تغتروا، يعني لا يسمع أحد بهذا الحديث يقول لك خلاص كل يوم الحمد لله مثلا شخص يصلي في المسجد الصلوات وكذا، يقول لك خلاص أنا كل يعني يوم الحمد لله عدة صلوات أصليها في المسجد، أتوضأ في البيت وأذهب وأصلي ركعتين وأجلس وأصلي حتى تقام الصلاة وأصلي الصلاة المكتوبة فيغفر ما تقدم من الذنوب، ويطلع يصرف على نفسه في المعاصي على أمل أنه إن شاء الله بعد قليل سيذهب إلى المسجد ويتوضأ ويصلي فيغفر له ما تقدم من الذنوب. فلا تغتروا بهذا، يعني لا تسترسلوا في الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة، فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع لأحد عليها. هذا جواب. وهناك جواب آخر وهو أن المكفر بالصلاة هي الصغائر، فلا تغتروا فتعملوا الكبائر بناء على تكفير الذنوب بالصلاة، فإنه خاص بالصغائر. طبعا هنا بعض العلماء قال ما تقدم من ذنبه يشمل الكبائر والصغائر، والرأي الآخر قال لا، يعني هذا لا يشمل الكبائر وإنما المراد به الصغائر فقط، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة مستقلة، يعني لا يكفي في مغفرة الكبائر أنك تصلي أو تتوضأ أو تصوم أو كذا، وإنما لابد من توبة مستقلة، يعني ندم على الوقوع في هذه الكبيرة وإقلاع عنها وعزم على عدم العودة إليها. فإذن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغتروا يعني بكونكم تعملون بعض الأعمال التي من ثوابها مغفرة ما تقدم، لأنه قد لا تسابون هذا الثواب بسبب عدم كمال أعمالكم أو عدم إخلاص أعمالكم أو عدم قبولها عند الله، وكذلك أيضا لأنه قد يعني يغفر لكم الصغائر ولا تغفر لكم الكبائر. القصد أن المسلم دائما يكون بين الخوف والرجاء، فيخاف ألا يتقبل منه، فلا يتكل يعني على يعني أبواب الأجر والثواب، وفي نفس الوقت يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويسر عندما يسمع بهذه الأعمال التي من ثوابها مغفرة الذنوب، ويكسر منها رجاء وطمعا في عفو الله سبحانه وتعالى. طيب، بهذا ينتهي هذا الباب، وبقي يعني دقائق على صلاة العشاء، فإذا كان في سؤال أو شيء أو ندخل في الباب الذي بعده. نعم. هذا اعجاز تعجيز يعني. نعم. اخونا يقول، شخص يقول يعني عن الحديث لو وضع ايمان ابي بكر في كفه ووضع ايمان الناس في كفه لرجحت كفه ابي بكر، يقول ان هذا فيه تعجيز يعني للناس وتيئيس لهم يعني من العمل الصالح او كذا. طبعا الكلام هذا يعني كلام يعني فاسد يعني ولا معنى له. اذا كان القصد التعجيز عن اللحاق بابي بكر الصديق رضي الله عنه، فنعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا يستطيع احد ان يلحق بابي بكر رضي الله عنه، لكن ليس معنى هذا ان الانسان خلاص يقول لك ما دام لا يمكن ان اصير في منزله ابي بكر رضي الله عنه، يبقى اذا اتوقف عن العمل الصالح وليس هناك داعي للمنافسة في الخيرات. لا، يعني سبحان الله، إذا فاتك يعني أن تكون في منزلة الصديق رضي الله عنه، فأمامك يعني أبواب من الخير، يعني نافس في حدود المستطاع، يعني نافس في أبواب الأجر التي يمكن أن تصل إليها ويمكن أن يبلغك الله إياها، وحاول أن تنافس غيرك في الطاعات وفي القربات حتى يعني تحصل على أكبر يعني ما يمكن الوصول إليه من الأجر ومن الثواب. يعني بالضبط يعني زي مثلا ما لو قال قائل يعني طيب الأنبياء مثلا لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى لا تضاهيها منزلة، ولا يمكن لأحد أن يلحق بمنزلة الأنبياء، فهل معنى هذا خلاص برضو نفس الشيء؟ يعني يقال لقائل هذا يعني هب أن هذا الحديث لم يرد يعني في حق أبي بكر، طيب الأنبياء لهم منزلة عند الله لا يمكن أن يلحقها غيرهم، وهذا لا يمنع أنك يعني مطالب بأن تعمل العمل الصالح وتتنافس في الخيرات وتسابق إليه. نفس الشيء برضو الصحابة رضي الله عنهم لهم منزلة لا تعدلها منزلة، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يجد في الطاعات ويحاول أن يحسن درجته في الآخرة، يعني زي أمور الدنيا. يعني حتى سبحان الله برضو يقال يمكن أن يجاب عنه بأنه في أمور الدنيا، يعني تجد مثلا بعض الناس ربما يكون يائسا يعني أنه يسير مثلا في غنى فلان أو في جاه الملك الفلاني ولا في غنى البليونير الفلاني ولا كذا، فممكن تكون يعني يائسا من أن تكون في غنى هذا، لكن هذا لا يمنع أنك تنافس الآخرين في يعني أنك تحاول أنك يعني تحسن مستواك في الدنيا بحدود المستطاع وفي حدود ما هو في إمكانك أو كذا، فالآخرة أولى وأحرى يعني، ما دمت أنك يعني في أمور الدنيا لا تتوقف وخلاص تقول يعني ما دمت لا يمكن أن أصير بليونيرا يبقى إذن أتوقف عن العمل وأتوقف عن الكسب وأتوقف عن أي أمل يعني في تحسين مثلا الوضع الدنيوي أو كذا، لا أبدا، الناس يعني تبذل ما تستطيع وكذا. فنفس الشيء في أمور الطاعات والتنافس في الخيرات، هناك يعني مقامات الإنسان يعني يائس أن يصل إليها يعني التي اختص الله سبحانه وتعالى بها بعض خلقه، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان ينافس في أبواب الخير الأخرى يعني. نعم. آخر سؤال إن شاء الله نقرأه ونختم به بإذن الله تعالى. نعم، صلاة السجدة، سجود السهو تقصد؟ لو أخطأ في ماذا بالضبط يعني؟ يعني أنا إحدى الأخوات يعني أرسلت سؤالا عن سجود السهو أو كذا، بس السؤال غير واضح يعني، أحكام سجود السهو طبعا أحكام طويلة جدا يعني، هناك حالات عديدة وكذا، فإذا كان في سؤال عن شيء محدد يعني ممكن نجيب عنه يعني. على كل حال سجود السهو مشروع لمن سهى في صلاته فترك واجبا من واجبات الصلاة، فيجبر هذا الواجب بسجود السهو، وكذلك إذا يعني زاد في الصلاة ما ليس منها أو شك في ركعات الصلاة فيشرع يعني عند الزيادة وعند النقصان أن يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، بعد انتهاء من التشهد يسجد سجدتين قبل أن يسلم في بعض الحالات وبعد أن يسلم في بعض الحالات الأخرى، والصواب يعني أن ذلك يعني جائز يعني، أنه يجوز يعني السجود قبل السلام ويجوز السجود بعد السلام إن شاء الله يعني، لا حرج إذا سجد قبل السلام وبعد السلام كله جائز، ولكن هناك حالات يعني يفضل فيها أن يكون قبل وحالات يفضل فيها أن يكون بعد. فإذا كان هناك سؤال عن شيء محدد نجيب عنه. وطبعا الصلاة لها أركان ولها واجبات يعني، فهناك الأركان هذه لا يجبر، لا تجبر بسجود السهو إذا تركها الإنسان، لا بد وأن يأتي بها يعني، لو الإنسان ترك ركوعا أو ترك سجودا أو ترك قراءة الفاتحة إلا في حق المأموم يعني، لكن إذا كان إماما أو منفردا وترك قراءة الفاتحة، ونصلي إذا ترك الركوع أو ترك السجود أو، ففي هذه الحالة يعني سجود السهو لا يجبر هذا النقص، ولا بد من أن يعني يقضي ما فاته إذا كان يعني ترك ركنا من ركعة من الركعات وتذكر ذلك قبل الشروع في قراءة الركعة التالية، فيأتي بالركن الذي فاته وبما بعده، وأما إذا تذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التالية فيلغي الركعة الأولى ويعتبر الركعة الثانية هي الأولى أو الثالثة هي الثانية، ويكمل صلاته على هذا الوضع ويسجد للسهو بعد السلام في هذه الحالة. وأما إذا كان ترك واجبا يعني مثل من ترك تكبيرات الانتقال أو ترك التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود أو ترك التشهد الأول، فهذا يجبر بسجود السهو، يسجد للسهو قبل السلام في هذه الحالة. وهناك طبعا تفصيلات أخرى، إذا كان هناك سؤال محدد يعني عن حالة معينة ممكن نبينها إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر